بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع سهرة قرآنية مباركة مع كتاب الله تبارك وتعالى مع سورة النساء، وقد وصلنا وانتهى بنا الحديث في الليلة الماضية إلى قول الباري جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. وفي هذه الليلة إن شاء الله سيكون حديثنا من قوله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، إلى قوله جل وعلا: أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. حتى لا نطيل عليكم، في الدرس الماضي كان حديثنا مع بني إسرائيل، واختصت نهايته باليهود من قوله تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، حيث طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا تفصيله إنزال كتاب من السماء جملة واحدة، وقد مر معنا ذكر أسباب النزول. وما طلبوه هو عين ما طلبه المشركون، كما نص عليه ربنا جل وعلا في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ثم جاء الرد عليهم بذكر 12 لونا من فضائحهم وجرائمهم ومخازيهم، ومر معنا الحديث عن 5 منها، ولم يسعنا الوقت لإكمال البقية. وفي هذه الليلة إن شاء الله سنكمل 7 الباقية، وسنضيف عليها قوله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. أما 7 الباقية فتبتدئ من قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، وهذه واحدة، وكفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم، وسيأتي معنا لماذا عددناه 7، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، والسابع والأخير وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أما 5 الماضية فقد عرفتموها في الدرس الماضي، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات، أي اتخذوا العجلة إلها كما مر معنا تفصيله، ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور، ومر معنا سبب ذلك، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ومر معنا تفصيل هذا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، ومر معنا تفصيله أيضا. هذه 5 عرضها ربنا جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الخالد، وفي هذه الرسالة التالدة، رسالة القرآن الكريم، ليبين لنبيه، أولا ليسلي نبيه عما فعله به اليهود من التمرد والاستهزاء برسالته والاستخفاف بنبوته صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليجلي له وللمسلمين أحوال اليهود وأنهم قوم بهت وأنهم قوم شديد المراس صعب القياد صعب القياد صعب القياد قوم من طبيعتهم مع الأنبياء والمرسلين التمرد والعصيان والتجرؤ والاستخفاف بل والقتل، وسيذكر ربنا القتل في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا، ومر معنا ذكره في البقرة في موضع وفي آل عمران في موضعي. قال تعالى فبما نقضهم، ماذا يلاحظ طالب العلم؟ يلاحظ أن هذا الجار والمجرور ليس له متعلق في الآية الكريمة، ودرستم في اللغة العربية أن المجرور والظرف يحتاجان إلى شيء يتعلقان به، كما قال صاحب الزواوي في نظمه والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السبق. فعندما تقول زيد في البيت نقول في البيت جار ومجرور متعلق بمحذوف هو ماذا؟ هو خبر المبتدأ. كذلك زيد عندك الظرف متعلق بالخبر المحذوف، سواء قدرته وصفا أو قدرته فعلا، كما قال ابن مالك رحمه الله وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن وهو الوصف أو استقر وهو الفعل، واضح؟ إلا إذا كان هذا المقدر صلة للموصول فينبغي أن يكون جملة لا وصفا. قال صاحب الزواوي بكائن مقدر أو استقر زد أو صفة أو صلة أو الخبر أو حال استقر عين في الصلة، استقر عين في الصلة، واضح؟ وقد مر معنا شرح هذا معكم معاشرة الطلاب الفضلاء. فبما، الباء هنا سببية، وأكد الله جل وعلا مفهوم السببية بما الزائدة إعرابا لا معنى، أي فبسبب نقضهم ميثاقهم. فما هنا زائدة إعرابا لا معنى، ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، كما قال صاحب الزواوي، والمراد من الزيادة هنا الزيادة الإعرابية، وأما المعنى فهو التوكيد. قد مر معنا الحديث عن هذا. فبما نقضهم ميثاقهم، من طبيعة اليهود معاشر الفضلاء الحاضرين معاشر المتابعين والمتابعات، ونسيت أن أذكر رقم الدرس، وصلنا إلى الدرس 90، إلى المجلس 90 من هذه المجالس المباركة. قلت اليهود من طبعهم أنهم نقضة العهود، ومن قرأ سورة البقرة بقلبه وقالبه ومر على آيات أخرى في المصحف الكريم يعلم حقيقة اليهود في هذا الباب. ولذلك ربنا جل وعلا في هذا السياق توعدهم فقال فبما نقضهم ميثاقهم، ولم يذكر المتعلق ليسرح ذهن السامع كل مسرح ولتذهب نفس السامع كل مذهب في تصور وتقدير هذا المتعلق ما هو. فبعض أهل العلم علقه بحرمنا الآتي في قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا، واضح؟ وهذا فعل الزجاج وغيره، وبعض أهل العلم علقه بمحذوف تقديره لعناهم، وهذا شأن صاحب البحر المحيط الإمام أبي حيان الأندلسي، وأقره عليه صاحب روح المعاني رحم الله هؤلاء الكبار. ومعلوم أن أبا حيان من أراد أن يسبح في بحر النحو فعليه بالبحر المحيط، واضح؟ ولذلك اعتمده صاحب روح المعاني في النحو والقراءات، فمن أراد أن يسبح في هذين العلمين وهو يدرس التفسير فعليه بالبحر، رحم الله الإمام أبا حيان، وهو من عمد صاحب روح المعاني في تفسيره. نعم، كما أن من عمده الكشاف والحواشي التي على الكشاف، وقد تزيد على 4 ينقل منها صاحب روح المعاني رحم الله الجميع. فجعل المتعلق لعناهم بدليل آية المائدة الآتية معنا إن شاء الله، حيث قال الله جل وعلا عن هؤلاء اليهود النقضة للعهود: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. ما هي العهود المأخوذة عليهم؟ لئن، أي والله لئن، فاللام موطئة لقسم محذوف، والله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن، جواب القسم، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هنا ذكر متعلق الجار والمجرور، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وزاد بعض العلماء تقديرا آخر وهو يتماشى مع السياق الكريم: فبما نقضهم ميثاقهم عاقبناهم بأنواع العقوبات. ولا شك ولا ريب معاشر الفضلاء أن أعظم عقوبة عوقب بها هؤلاء المتمردون هي عقوبة قسوة القلوب والحرمان من مناجاة علام الغيوب، نسأل الله السلامة والعافية، بعد اللعنة والطرد من الملك المعبود. لعناهم وجعلنا، واللعن الطرد من الرحمة، وجعلنا قلوبهم قاسية، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أعظم العقوبات وأجل المصائب والمدلهمات أن يبتلى الإنسان بالحرمان من معرفة الرحمن. نعم الإله على العباد جليلة وأجلهن نعمة الإيمان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. نعمة الإيمان ونعمة مناجاة الرحمن والتلذذ بعبادة وطاعة الواحد المنان لا تضاهيها نعمة على وجه الأرض يتمتع بها بنو الإنسان. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وعاقبناهم بأنواع من العقوبات، وعلى رأسها بعد اللعنة ماذا؟ جعل القلوب قاسية، وجعلنا قلوبهم قاسية. وكذلك من العقوبات عقوبة المسخ قردة وخنازير، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وكذلك عقوبة المسخ خنازير، وقد نص عليها في آية المائدة، قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قلت لكم من يقرأ القرآن يعلم أن هؤلاء القوم ليس لهم عهد، إنهم لا عهد لهم. قال تعالى عنهم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ومر معنا في البقرة وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، ولم يقل فيها وابن السبيل والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فبما أي فبسبب نقضهم ميثاقهم. لماذا نصب الميثاق؟ نصب لأنه قد عمل فيه المصدر قبله، ومعلوم في العربية أن المصدر يعمل منكرا ويعمل مضافا، وكلاهما موجود في القرآن والحديث النبوي، ويعمل معرفا، وهذا غير موجود في القرآن ولا أعلم له شاهدا من الحديث النبوي. أما المنكر قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، منصوب بالمصدر المنكر. ماذا قال ابن مالك؟ بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل. المضاف فبما نقضهم ميثاقهم، حفظك القرآن شرف، ولولا دفاع الله الناس، وهذا كثير. وأما المعرف فمن شواهده قول الشاعر فإنك والتأبين عروة، فإنك والتأبين. ماذا تلاحظون في التأبين؟ معرف، معرف بأل، وهو الذي عمل النصب فيه في عروة، في عروة، نعم، حتى لا نطيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وعاقبناهم بأنواع العقوبات. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، وستلاحظون أن هذه المعطوفات لا علاقة بالمتعلق المحذوف، وبكفرهم بآيات الله عاقبناهم بألوان العقوبات. وقس على ذلك، فبعض أهل العلم قدمه وبعض أهل العلم أخر هذا المتعلق، واضح؟ ولذلك قلت لكم بعضهم علقه بحرمنا وإن استبعده في البحر، نعم. وحاول بعض أهل العلم الدفاع عنه كما ذكر في روح المعاني. ونحن الآن في حلبة النحاة الكبار رحمهم الله رحمة واسعة. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله أي حججه الدالة على صدق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام والقرآن، فهو من آيات الله، حيث الأحفاد كفروا بالقرآن وبنبوة النبي العدنان، والقرآن وبكتابهم بتحريفه وإنكاره وعدم العمل به من روح المعاني بلفظه. هذه الجمل التي سمعته، أي حججه الدالة على صدق أنبيائه عليه الصلاة والسلام والقرآن وبكتابهم بتحريفه، أي كفروا بتحريفه وإنكاره وعدم العمل به. وبكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء، سبحان الله، أي وبسبب قتلهم الأنبياء ظلما وجورا، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وعاقبناهم بأنواع العقوبات، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، تلاحظون أن الباء حذفت، أي وبكفرهم بآيات الله وبقتلهم، واضح؟ وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. لاحظوا معي، هل يرجى خير من قوم استرخصوا أغلى أنواع الدماء على وجه الأرض، أغلى وأعظم حرمة وأعلى مقاما هي دماء الأنبياء ونفوس الأنبياء وأرواح الأنبياء والمرسلين؟ هؤلاء القوم تجرؤوا عليها بالتمرد والعصيان والاستخفاف والطغيان، ثم بلغت بهم الجراءة على أن أعملوا فيها السيوف والسنان، فماذا عساهم أن يفعلوا في أبناء المسلمين على مر الأزمان؟ فيا ليت قومي يعقلون، ولما يدبر لهم في كل العصور يتفهمون. وأن القوم قد تجذر الخبث في شغاف قلوبهم، قوم تجرأوا على رب العالمين واتهموه بالبخل، قوم تجرأوا على التوراة فحرفوها وفيها أن يعقوب غالب الله جل وعلا وصرع الله تبارك وتعالى وحاكي الكفر ليس كافرا، قوم وصفوا ربهم بصفات بني الإنسان يجسمون الخالق جل وعلا، وقصتهم مع يعقوب التي يذكرون فيها تمام التجسيم، قوم متجرئون على الله، فكيف لا يتجرؤون على رسله وأنبيائه؟ فكيف لا يتجرؤون على أوليائه وعباده الصالحين في كل زمان ومكان كلما سنحت لهم الفرصة لذلك؟ ولذلك في العصر المتأخر عندما سنحت لهم الفرصة انظروا ماذا يصنعون منذ قرن تقريبا، وعبر التاريخ كانوا يساعدون الصليبيين والمشركين بأنواعهم وعلى رأسهم التتار ضد المسلمين، هذا تاريخهم. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء، نافع، وقتلهم الأنبياء التسعة الباقون. ومر معنا في أول لفظة من النبي أن ذكرنا أن الجمهور أعني القراء التسعة لا يهمزون، وأن نافعا وحده هو الذي يهمز، وما همز في موضعين من رواية قالون عنه. الموضع الأول الذي لم يهمز فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا، والأصل عنده أن يهمز وما همز هنا. والموضع الثاني: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد، للنبي إن أراد النبي همز. وقتلهم الأنبياء، نحن نقرأ لنافع لذلك نهمز غالبا، وقتلهم الأنبياء بغير حق. قد يقول طالب العلم: لماذا هذا القيد؟ لماذا قال بغير حق؟ بغير حق، وهل يجوز قتلهم بحق؟ الجواب واضح. قال علماؤنا كما في الكشاف وغيره، قالوا: وإنما المراد بيان أن اليهود قد بلغوا النهاية في التمرد والعصيان، والتجرؤ على رسل الرحمن بدون حياء وبكل صلافة ووقاحة وطغيان، ألا ساء ما يفعلون بغير حق. وقد مر معنا الحديث عنها في ثلاث آيات مضت، واحدة في البقرة واثنتان في آل عمران، وهذه هي الرابعة. نعم. وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، وبسبب قولهم قلوبنا غلف للمفسرين رحمهم الله قولان معتبران، إما أن نقول غلف جمع غلاف، انتبهوا، إما أن نقول إن قوله غلف جمع غلاف ككتب جمع كتاب، نقول كتب وكتب ككتب جمع كتاب، ومعلوم أن الكتاب يحوي الفصول والأبواب، أليس كذلك؟ يحوي العلوم كالمصحف الكريم، فقد حوى الوحي، أليس كذلك؟ فهم يزعمون قبحهم الله أنهم أوعية للعلم، قلوبنا يا محمد مملوءة علما، قلوبنا أوعية للعلم لا تحتاج إلى علمك يا محمد ولا تحتاج إلى رسالتك. فهم يزعمون أنهم يؤمنون بموسى وأن دينهم هو الحق وأن محمدا كاذب كما أن عيسى قبله كاذب، وليس ثمة إلا الدين اليهودي وحده، واضح؟ هذا القول الأول. والقول الثاني وهو الذي يتماشى مع السياق حسب تحقيق بعض أهل هذا الفن، غلف جمع أغلف، جمع ماذا؟ جمع أغلف. فكيف سيكون المعنى؟ قلوبنا مغشات بأغشية، كما هو تعبير صاحب الروح، مغطاة بأغطية لا تدري ما تقول يا محمد، مفهوم؟ مثل الشيء المغلف، قلنا جمع أغلف، مثل الشيء المغلف لا يصل إليه الشيء المغلف، مثلا بالبلاستيك لا يصل إليه الماء، أليس كذلك؟ بمعنى أن قلوبهم حسب زعمهم مغشات بأغشية لا يصل إليها ما تقول. قد تقولون هل هذا الكلام يقولونه على سبيل ماذا؟ قال علماؤنا يقولونه على سبيل، على هذا القول يقولونه على سبيل التهكم والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعنون أنهم لا يفهمون ما يقال لهم، هم عرب خصوصا يهود المدينة، لكنهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنك مهما قرأت علينا من كتابك هذا ومما تزعمه وحيا فإنه لا يدخل إلى قلوبنا، فإن قلوبنا مغشات مغطاة لا يصل، لا تفهم ولا تدري ولا يصل إليها ما تقول يا محمد، واضح؟ قال علماؤنا وهذا مثل قول المشركين قبحهم الله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، واضح؟ فهذا يدلك على غاية التمرد والعصيان وعدم تقبل رسالة النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه ما دام الملوان، ومر معنا أن الملوين المراد بهما الليل والنهار. وسامحوني أني أسجع أحيانا، فهو أمر بليت به من أيام المراهقة وأنا أتحفظ القرآن وأقرأ المتون الصغرى كنت مبتلا بالسجع وقراءة المقامات، ومنها مقامات الإمام الحريري رحمه الله رحمة واسعة، ولا أتكلفه كما يعلم إخواننا جميعا، ولا أوغل فيه أيضا. إذن فهمنا ما معنى قلوب، ما معنى قولهم قلوبنا غلف، أي وبسبب تمردهم بقولهم قلوبنا غلف. فهمتم المعنى؟ إذن عطفا على ما سلف، وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، جاء كلام معترض كما يسميه علماء ماذا؟ علماء العربية، جملة معترضة بين المعطوفات، بل طبع الله عليها بكفرهم. على القول الأول، ليست مملوءة علما كما يزعمون، وليست مغشاة بأغشية فلا تدري ولا تفهم كما به عليك يا محمد يتهكمون ويستهزئون. فهمتم المعنى؟ بل طبع، بل ختم الله عليها بسبب كفرهم، بل حرمهم الله جل وعلا نعمة الانتفاع بالقرآن. وهنا أستحضر معكم أننا في أول درس من دروس سورة البقرة مع 10 الطلاب الذين واظبوا معنا هذه السنوات يرحمك الله، قلت لكم في صدر سورة البقرة تحت قوله تعالى هدى للمتقين، ماذا قلت لكم؟ قلت لكم لماذا خص المتقين بالذكر، لماذا لم يقل هدى للناس أجمعين وهدى للعالمين وقال هدى للمتقين؟ قلت لكم إن كنتم تذكرون خص المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون بهدايات القرآن، كقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، وكقوله تبارك وتعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وقس على ذلك من الآيات. فتخصيص هؤلاء بالذكر لكونهم المنتفعين به، اللهم اجعلنا من المنتفعين بالقرآن وبهداياته يا واحد يا منان. بل طبع الله، وهذه عقوبة، ما بعدها عقوبة. لذلك نرجو الله جل وعلا أن يرفع الوحشة التي بيننا وبينه، وأن يحبب إلينا الإيمان قلوا آمين، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تعاقبنا بذنوبنا بأن تحرمنا معرفتك ومحبتك والتلذذ بطاعتك. أعظم العقوبات كما قلت قبل قليل قسوة القلب، ونص جل وعلا هنا على الطبع، وذكر في روح المعاني أن بعض أهل العلم حمله على الطبع الحقيقي، كأنك تغلق بابا بالقفل فلا يصل إليه الإيمان، كما أن ذلك البيت لا يصل إليه اللصوص عندما يحكم إغلاقه. فنسأل الله العافية. والجمهور على أنه طبع معنوي بالحرمان من الإيمان وبالحرمان من التلذذ بعبادة الرحمن وما إلى ذلك من صنوف وألوان المناجات التي يحتاج إليها العباد المؤمنون. اللهم لا تحرمنا لذة عبادتك، ولا تجعل بيننا وبينك حجابا بسبب ذنوبنا وتقصيرنا في طاعتك يا رب العالمين. بل طبع الله عليه، لو أردنا أن نقف مع بل طبع وأردنا أن نستطرد في الجانب الوعظي التربوي لأخذ منا ذلك وقتا، لكن اللبيب تكفيه الإشارة. فاتقوا الله في أنفسكم، وراقبوا ربكم، وابتعدوا عن المعاصي، وخصوصا معشر الشباب ابتعدوا عن الذنوب ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، حتى لا تعاقبوا بالحرمان من معرفة الرحمن. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا مدح، مدح للمؤمنين الموفقين المتلذذين بطاعة رب العالمين. هؤلاء مشروح الصدور، منور الأفئدة، هؤلاء تحقق فيهم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تحقق فيهم هذا المفهوم، مفهوم التزيين والتحبيب والتكريه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يتحدث عن ماذا؟ عن الموفقين وعلى رأسهم صحابة النبي الأمين. فانظر إلى غيرهم: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لا يجد لذة في صلاة ولا في إخراج زكاة ولا في صوم رمضان ولا في حج بيت أو عمرة ولا في قراءة قرآن ولا في سماع موعظة. عقوبة ما بعدها عقوبة، فتصير العبادات عند هؤلاء عادات، كما قال الإمام حجة الإسلام قبل 9 قرون وزيادة في إحياء علوم الدين، قال: صارت العبادات عادات. والغزالي توفي 500 بعد 500، فكيف لو أدرك زماننا ونحن نعيش في منتصف القرن 15؟ الله المستعان، الله المستعان. بل طبع الله عليها بكفرهم، ولذلك لما أراد الله أن يمن على نبيه قال: ألم نشرح لك صدرك. فتأملوا يا عباد الله كلام الله، ألم نشرح لك صدرك. ولما أراد جل وعلا أن يرسل موسى لمهمة الدعوة إلى طاغية مصر ألهمه دعوات، من أعظمها دعوة شرح الصدر، ولذلك بدأ بها دعواته المباركات. قال: رب اشرح لي صدري. بنعمة شرح الصدر، بنعمة الإيمان، يتجاوز العبد جميع العقبات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. بدأ بنعمة شرح الصدر. جل وعلا عاقب هؤلاء بأنواع من العقوبات، ومنها هذه العقوبة التي نص عليها في جملة معترضة بين هذه المعطوفات، فقال: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فلا يؤمنون إلا قليلا. قد تقولون: قوله بكفرهم سيأتي بعده ذكر الكفر، فما معناه إذن؟ اصبروا قليلا، سنربطه بما سيأتي إن شاء الله. نقف الآن مع قوله: فلا يؤمنون إلا قليلا. مر معنا في البقرة: بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أليس كذلك؟ وقلنا بأن قوله قليلا وصف لموصوف محذوف، وهذا المحذوف مفعول مطلق، أي فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا. قال العلماء: كإقرارهم بنبوة موسى، وهذا الإقرار لا ينفعهم لأنهم كفروا بالأنبياء والمرسلين الآخرين، وفرقوا بين الله ورسله، وبدلوا وغيروا وحرفوا كتاب الله جل وعلا. واضح؟ هذا تفسير. قالوا: نعت لمنعوت محذوف، وهذا المنعوت المحذوف مفعول مطلق، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا. وهناك من قال: فلا يؤمنون إلا زمانا قليلا كحال الصالحين زمان موسى ومن جاء بعدهم ممن كان على خير. ومنهم من قال، وهذا هو القول الثالث، فلا يؤمنون إلا قليلا، أي فلا يؤمن من أهل الكتاب هؤلاء، نعني اليهود، إلا طائفة، طائفة يصح الوجهان، إلا طائفة قليلة، إلا طائفة قليلة. لماذا قلت يصح الوجهان؟ لأن الجملة تامة منفية، عندما تكون الجملة تامة منفية فعندك الوجهان، الاستثناء والرفع على البدلية، بدليل قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، قراءة الجمهور ما فعلوه إلا قليلا منهم، قراءة من؟ أحسنت، قراءة الشامي، قراءة ابن عامر، أعلى الأسانيد، أخذ عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. فلا يؤمن من هؤلاء إلا ماذا؟ إلا قليل، إلا قليلا على الوجهين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قد يتساءل طالب العلم وطالبة العلم ما معنى هذا الكفر بعد العطف على لفظ الكفر، عطف الكفر على الكفر، وهل يعطف الشيء على نفسه؟ الجواب لا، إذ لا فائدة فيه. تقول جاء حمزة وحمزة، ما الفائدة فيه؟ جاء محمد، جاء محمد ومحمد، هل يعطف الشيء على نفسه؟ لا فائدة فيه، أليس كذلك؟ لا يعطف الشيء على عينه، إذ لا فائدة فيه. ولذلك قال علماؤنا إن الكفر المعطوف عليه غير الكفر المعطوف. أين الكفر المعطوف عليه؟ بل طبع الله عليها بكفرهم، هذا هو المتبوع. أين الكفر المعطوف؟ وبكفرهم، هذا هو التابع. ودرستم التوابع الخمسة في الألفية، النعت والتوكيد والبدل وعطف البيان وعطف النسق، أليس كذلك يا عبد اللطيف؟ أيها العبد الظريف، لا إله إلا الله. قال علماؤنا الكفر المعطوف عليه كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو كفرهم المطلق، بل طبع الله عليها بكفرهم المطلق، مطلق الجحود، بل طبع الله عليها بكفرهم بالنبي ورسالته. أما الكفر المعطوف وبكفرهم وقولهم، أما الكفر المعطوف قالوا الكفر بعيسى. إذن كيف سيكون المعنى؟ بل طبع الله عليها بكفرهم المطلق، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وبكفرهم، أي وبكفرهم بعيسى عليه الصلاة والسلام. انظروا روح المعاني للعلامة الآلوسي، يصح الآلوسي والألوسي، نعم، وبكفرهم بعيسى عليه الصلاة والسلام، حيث يزعمون أنه ابن زنا وأنه ليس رسول الله، هؤلاء هم اليهود. وبكفرهم وقولهم على أمه بهتانا عظيما، قولهم على مريم العذراء الشريفة العفيفة الطاهرة الصديقة النقية الصفية الجليلة القدر والمقام عند الله وعند أهل السماء وأهل الأرض من عباد الله الصالحين، يتهمها اليهود بأنها امرأة بغي، ومن قرأ سورة مريم يجد ذلك التفصيل العجيب لولادة المسيح وللأعباء التي تحملتها أمه الحنون وللابتلاء العظيم الذي تعرضت له ولاتهام اليهود لها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة زد ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. ولا بأس أن نقرأ الآيات وأن نتبرك بها في هذه الأوقات، عسانا نكون من المرحومين عند رب الأرض والسماوات. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، أي تنحت، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، يقال احتجبت عنهم من جهة الشرق في بيت المقدس، فاتخذت من دونهم حجابا زد فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا كامل الخلقة لا عيب فيه، أي جاءها في صورة، حتى بعض أهل العلم قال جاءها في صورة رجل كامل الخلقة جميل ابتلاء سويا. قالت لعفتها وطهرها وصلاحها وعلو مقامها عند الله ربها: إني أعوذ بالرحمن منك، إن كنت تقيا فابتعد فتنح عني. جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب، ليهب، ليهب لك، على قراءة الياء، ليهب لك غلاما زكيا طاهرا نقيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أنا لم أتزوج، لم يمسسني بشر، لم أتزوج، وعبرت بالمس، ولم أكو بغيا، أنا لا أبغي الرجال ولا يبغيني الرجال، لأني لست عارضة للحمي وعرضي، ولم أكو بغيا. ماذا قال لها جبريل؟ ولم أكو بغيا، ماذا قال لها جبريل؟ قال: كذلك قال ربك هو علي سهل، هو علي هين. ولا أريد أن أفسر الآيات، وإنما أريد أن أقرأها وأن أعلق تعليقا خفيفا لنربط سياق مريم بسياق سورة النساء، أليس كذلك؟ تبركا وتشرفا، ولنجعله آية للناس. الله أكبر، حيث سيولد بدون أب، علامة على عظمة الله، وأنه كما خلق آدم بدون أب ولا أم سيخلق عيسى بدون أب. لا إله إلا الله. ولنجعله آية للناس ورحمة منا للبشر، حيث سيدعوهم إلى الله وسيعلمهم التوحيد والبعد عن الشرك والنديد، وسيعلمهم الأحكام والأخلاق، ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، بمعنى سيخلق بهذه الطريقة، سيخلق بالنفخة من جيبك، وستستقر النفخة في رحمك من خلال القبل، ولا حياء في تعلم الدين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، دخلت من جيب القميص ثم استقرت في الرحم، وجعلناها وابنها آية للعالمين في سورة الأنبياء وفي سورة التحريم، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتابه وكانت من القانتين، وكان أمرا مقضيا، لابد أن يقع ابتلاء من الله للبشرية، وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا عن أعين الناس. لما حملت وأرادت أن تضع ابتعدت عن أعين الناس قصيا أي بعيدا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض أي ألجأها وجع الولادة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا نسيا، قرئ بالفتح والكسر، وكنت نسيا منسيا يعني كحبل الإنسان إذا سقط له حبل لا يبحث عنه الشيء، الأمور التافهة لا يبحث الناس عنها. لماذا قالت هذا؟ تمنت الموت خشية الافتتان، تمنت الموت خشية الفتنة. قال بعض العلماء كابن كثير في تفسيره وفي الآية جواز تمني الموت خشية الفتن. الأصل أن الإنسان لا يسأل الموت، لكن إذا خفي إذا خشي على نفسه الفتنة يسأل الله أن يأخذه إليه، كما فعل الإمام البخاري في قصته العجيبة المعروفة وغيره من الصالحين. وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني، وقرئت فناداها من تحتها ألا تحزني، اختلف في المنادي قيل هو عيسى لما خرج بإذن الواحد الأحد فناداها من تحتها، تكلم وهو صغير جدا في 9 أشهر، فناداها من تحتها يا أمه لا تحزني قد جعل ربك تحتك عبدا شريفا طاهرا زكيا، من ثروة بمعنى شرفة، والسرات هم الشرفاء سرية. واختلف العلماء في الضمير في المنادي كما اختلفوا في السري، لكن ذكرت لكم القول الأول وقد جنح إليه بعض المفسرين حتى يستقيم الكلام. فناداها عيسى من تحتها وعرفها بنفسه وهو صغير، وعلى القول الآخر فناداها من تحتها جبريل وهو بعيد عنها وخاطبها، فناداها من تحتها قد جعل ربك تحتك سريا، أي أن هذا الغلام شريف القدر عظيم المكانة وسيكون له شأن عظيم إلى آخره. وقيل السري جدول ماء لأنها ستأكل من التمر المتساقط بعد محاولة التحريك، والنخلة لن تتحرك، لكن من باب اتخاذ الأسباب النخلة لا يحركها الرجال، فكيف تحركها امرأة ضعيفة في حالة الوضع؟ فتساقط التمر للأكل والسري للماء. فحتى لا تختلط عليكم الأقوال، المنادي عيسى والسري عيسى، أي الشريف الشريف النسيب. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي حركي وهزي إليك بجذع النخلة، لن تستطيع ولن يستطيع العصبة من الرجال، لكن من باب اتخاذ الأسباب. ألم ترى أن الله قال لمريم، ضرورة الصرف هنا والكسر هنا للضرورة، ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه بغير هز جنته، ولكن كل شيء له سبب، من باب اتخاذ السبب فقط، وإلا سيتساقط بإذن الله. وهزي إليك بجذع النخلة يساقط عليك رطبا جنيا، تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي، قرأت تساقط وتساقط، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أليس كذلك؟ فأتت به قومها تحمله بعد أن وضعته، ويا له من ابتلاء. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أصل المادة للقطع، الفري القطع، ولكن المراد لقد جئت شيئا فريا أي لقد جئت شيئا فظيعا، حيث جئت بولد من غير أب فأنت زانية وهو ابن زنا، ليس ابن نكاح بل هو ابن سفاح. هكذا يزعمون، قبحهم الله. يا أخت هارون، هارون هنا على أرجح الأقوال رجل صالح كانت تشبه به في العبادة، لأنها كانت خادمة للبيت كما تعلمون في قصة آل عمران كما مر معنا. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه من أجل ماذا؟ أن يدافع عنها، لذلك صامت عن الكلام، أليس كذلك؟ إني نذرت للرحمن صوما، من أجل ماذا؟ من أجل أن يدافع عنها، واضح؟ قال إني عبد الله، جاء الدفاع من هذا الصبي الصغير، لا إله، إني عبد الله آتاني الكتاب، أي سيؤتيني الكتاب، وجعلني نبيا، أي سيجعلني نبيا، هذا في غابر أزله وغابر علمه سبحانه وتعالى، سيؤتيني الكتاب، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أليس كذلك؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذه دعوة عيسى عليه السلام. نرجع إلى سورة النساء بعد أن تبركنا بهذه الآيات من سورة مريم. وكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وهو رميهم لها بالفاحشة واتهامهم لها برذيلة الزنا. وقولهم على مريم بهتانا، ماذا تلاحظون؟ عبر بالبهتان ووصفه بالعظمة لفظاعته وشناعته، قبحهم الله. والبهتان هو الكذب، اكتب، هو الكذب الذي تتحير فيه العقول وتندهش له النفوس لشدته وصعوبته. احنا العوام اش كنقولوا؟ طيح عليه باطل، احنا بالعامية كنعبروا بهذا التعبير، هذا هو البهتان، تتحير له العقول وتندهش له وبه النفوس لشدة وطأته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقولهم على مريم بهتانا، بماذا سنعرب بهتانا؟ مفعول بالمصدر قبله، وقولهم أو نعربه نعتا لمنعوت محذوف، والمحذوف مفعول مطلق، أي وقولهم قولا بهتانا، وقولهم على مريم قولا بهتانا، أو نعربه حالا. ماذا قال ابن مالك؟ ومصدر منكر حالا يقع، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة يقع، هكذا قال. كفجأة زيد طلع، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، طلع زيد بغتة أي مباغتا، فهمتها؟ لا إله إلا الله، محمد رسول، رحم الله ابن مالك شيخنا في القواعد النحوية. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم متبجحين متفاخرين بكل صلافة ووقاحة، إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله، أي الذي يزعم أنه رسول الله، قالوها على وجه التهكم والاستهزاء، كقول المشركين يا أيها الذي نزل عليه الذكر، شوف يا أيها، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، قالوا على وجه التهكم إنك لمجنون. وقال أصحاب شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ شوف إنك لا أنت الحليم الرشيد. هل هو عندهم حليم رشيد؟ لو كان حليما رشيدا عندهم لاتبعوه، قالوها على سبيل التهكم على أصح أقوال المفسرين. وكقول فرعون إن رسولكم، استهزاء، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فتأملوا كلام ربكم يا إخوان. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. لماذا سمي عيسى المسيح؟ بدأ باللقب قبل اسم العالم، قدم اللقب هنا، كما تقول جاء الرشيد هارون. الرشيد لقبه، رحم الله هارون الرشيد. كذب عليه المؤرخون، كان يحج عاما ويغزو عاما وكان من الصالحين، ليس معصوما، لكن كذب عليه المؤرخون وخصوصا المستشرقين قبحهم الله. فينبغي أن نقرأ التاريخ قراءة عادلة حتى لا نظلم الناس. والمستشرقون الذين كتبوا في تاريخ المسلمين شوهوه وغيروه وبدلوه، وقد لقي الله أكثرهم، عند الله تلتقي الخصوم. سمي المسيح، سأذكر لكم أربعة أقوال. قيل كما قال ابن عباس سمي عيسى المسيح لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ. وقيل سمي المسيح لأنه ممسوح عن الأخلاق الذميمة، ما كاين هي الأخلاق الطيبة، فهم المعنى. وقيل سمي المسيح لأنه ممسوح بالبركة، وجعلني مباركا أينما كنت. الرابع والأخير، سمي المسيح لأنه كان يمسح الأرض، أي يقطع الأرض، ما دعا اليهود إلى الله وحاول إرشادهم والأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى، وأبوا إلا التمرد والعصيان والعجرفة والطغيان، كان يتركهم ويسيح في الأرض عابدا، هو وأصحابه الذين آمنوا به الذين يسمون بالحواريين، واختلف في عددهم، قيل 12 حواريا وقيل 27 حواريا، والله أعلم. وقولهم متبجحين متفاخرين بكل صفاقة كما ذكرنا، إنا قتلنا. من قال هذا؟ اليهود. فاليهود يقولون قتلنا ابن الزانية ولا يؤمنون به رسولا. والعداوة بينهم وبين النصارى متعرقة متأصلة في التاريخ. والنصارى يزعمون أن عيسى عليه السلام فدى البشرية بنفسه، فدى البشرية بنفسه، واختلفوا فيه كما سنذكر إن شاء الله، فلا نسبق أحداث الآيات. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هناك لفتة، وهي لماذا يضيفه إلى أمه؟ لأن الحقيقة أنه ليس له أب، والأصل أن يضاف الإنسان إلى أبيه، الأنساب تكون بالآباء، قال تعالى ادعوهم لآبائهم. وينسبه الله جل وعلا إلى أمه ليبين للنصارى قبحهم الله أنه مخلوق كسائر المخلوقات، وأنه مولود بهذا الإعجاز. وإذا استغربتم وادعيتم فيه الإلهية كما هو حال طائفة، أو أنه ابن الله كحال طائفة، أو ثالث ثلاثة كحال طائفة، فاعلموا أن ولادة آدم أغرب منه، فآدم أولى بذلك من عيسى حسب زعمكم الباطل ورأيكم السافل واعتقادكم العاطل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فأولى أن يتعجب من حال آدم لا أن يتعجب من حال عيسى عليه السلام. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه، القرآن يقرر حقيقة يخالف فيها مزاعم اليهود الباطلة وعقائد النصارى العاطلة. وما قتلوه نفي القتل، وما صلبوه كما يزعم اليهود والنصارى، وما صلبوه رد لمزاعمهم الباطلة وعقائدهم العاطلة. وما صلبوه، والصلب معروف، الصلب معروف، ولكن شبه لهم، ولكن الحقيقة أن اليهود والنصارى شبه لهم، واختلف العلماء في كيفية التشبيه. انتبهوا، اختلف العلماء في ماذا؟ في كيفية التشبيه، أي كيف شبه لهم. سأبدأ بالرواية الأولى وأؤخر الرواية المشهورة عنها. أما الرواية التي سأبدأ بها فهي ما جاء في بعض الأناجيل مفصلا وذكره بعض المفسرين كصاحب روح المعاني مختصرا، أن المشبه الملقى عليه شبه عيسى عليه السلام رجل كان يجالس عيسى عليه السلام وكان يدعي الصحبة ويدعي الإيمان، ولكنه منافق كحال عبد الله بن أبي مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المجرم باع سيدنا عيسى عليه السلام إلى اليهود، وهو شابه إلى جند الملك، واليهود قد ملأوا قلب ملك ذلك الزمان على سيدنا عيسى عليه السلام، وأنه يفسد الرعية ويفعل ويفعل إلى آخره. فأرسل الملك جنودا للقبض عليه وصلبه وقتله، أمرهم بصلبه وقتله. وهذا المنافق معروف عند النصارى، يسمى يهوذا الإسخريوطي، احفظوه، ألا لعنة الله على الظالمين في كل زمان وحين. يهوذا الإسخريوطي هذا هو المنافق الذي باع سيدنا عيسى وهو شابه إلى اليهود وإلى ملك ذلك الزمان. فأرسل الملك الجنود فذهب معهم هذا المنافق ليدلهم عليه. فلما دخلوا عليه البيت صلوات الله وسلامه على نبينا عيسى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، نحن نؤمن بجميع الأنبياء، كلهم أنبياؤنا وكلهم رسل الله إلينا، وإن كنا قد اختصصنا بسيدهم وقد أكرمنا الله بإمامهم، لكن لا نفرق بين أحد من رسله، وهذه من خصائص أمة محمد كما مر معنا عند قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله الآية. فلما دخلوا عليه رفع الله نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام وألقى شبهه على يهوذا، على هذا المنافق، قبحه الله، فأخذوه وصلبوه وقتلوه. وعلى نفسها جنت براقش، كما في المثل العربي الشهير عند علماء الأدب، على نفسها جنت براقش. وتعلمون هذا المثل وقصته. هذا هو القول الأول، يقال باعه بثلاثين درهما، كما في هذه الرواية التي بدأت بها. أما الرواية الأشهر والأكثر ذكرا والتي عدد لها الإمام ابن كثير وسرد لها الروايات عن ابن عباس وغيره، فهي أن عيسى عليه السلام كان جالسا مع أصحابه. سألخصها لكم وأقرأها من ابن كثير. كان جالسا مع أصحابه، فلما وصل إليه جند الملك ليقبض عليه بعد أن وشى به اليهود وامتلأت قلوبهم غيظا عليه، وذهبوا إلى ملك ذلك الزمان، وكما ذكرت لكم يعني أغاظوه على نبي الله عيسى، فامتلأ قلبه غيظا عليه وأرسل الجند. فكان عيسى جالسا مع أصحابه فقال: من منكم يلقى عليه شبهي وله الجنة؟ فسكت الجميع. فتكلم شاب قال: أنا يا روح الله، وسنشرح الروح إن شاء الله بمعنى أنه خلق بروح من الله تبارك وتعالى، أي أن الله نفخ الروح في أمه، وسيأتي معنا مزيد تفصيل. فألقى الله الشبه على هذا الرجل المخلص، ثم فتحت روزنة في البيت أي كوة، فرفع الله عيسى من هذه الكوة، فلما دخلوا وجدوا الشبه، وجدوا شبهه فأخذوه وصلبوه وقتلوه. هات ابن كثير قال رحمه الله: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، قال: أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه، وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء، كقول المشركين: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ذكرت لكم هذا قبل قليل. قال: وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه، الحسد يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن الله، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجرها على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنه، حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة، كما ذكرت لكم من معاني المسيح أنه كان يمسح الأرض أي يقطع الأرض. قال: لا يساكنهم في بلدة، بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام. ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان، وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب. سبحان الله، هم أصحاب التوراة وأصحاب التوحيد، ومع ذلك يذهبون إلى ملك مشرك ليقتل ماذا؟ ليقتل رسولا من رسول الله. قال ابن كثير: وكان يقال لأهل ملته اليونان، يعني هذا في الغرب الشرقي، قال: وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه، ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه على الناس. فلما وصل الكتاب امتثل متولي بيت المقدس ذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام، وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13 وقيل 17 نفرا. قلت لكم أعلى ما قرأت 27، يعني عدد الحواري. قال: وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت، فحاصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنهم لا محالة من دخولهم عليه وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه عليهم، إما أن يدخلوا عليه وإما أن يخرج إليه. قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ كما ذكرت لكم الملخص. فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك، فأعادها ثانية وثالثة، وكل ذلك لا ينتذب إلا ذلك الشاب، فقال: أنت هو. وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو رضي الله عنه وأرضاه، فداه بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي الرجولة، وإلا فلا، وإلا فلا. قال: وفتحت روزنة من سقف البيت، وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم، فرفع إلى السماء. هذا على قول إني متوفيك، أي على أخذه وهو نائم، كما مر معنا في آل عمران على أحد الأقوال. قال: وهو كذلك كما قال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك الآية. قال ابن كثير: فلما رفع خرج أولئك النفر، فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى نظرا للشبه، فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك، وسلم لهم طوائف من النصارى لجهلهم وقلة عقلهم، سلموا لهم ذلك لجهلهم وقلة عقولهم، ما عدا من كان في البيت مع المسيح، فإنهم شاهدوا رفعه، وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم، حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت، ويقال إنه خاطبها والله أعلم. قال الإمام: وهذا كله من امتحان الله عباده، لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات. فقال تعالى: وهو أصدق القائلين ورب العالمين، المطلع على السرائر والضمائر، الذي يعلم السر في السماوات والأرض، العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي رأوا شبهه فظنوه إياه. ولهذا قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. يعني بذلك من ادعى قتله من اليهود، ومن سلمه من جهال النصارى، أي من سلم لهم ذلك، كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعور. ولهذا قال: وما قتلوه يقينا، أي وما قتلوه متيقنين أنه هو، بل شاكين متوهمين، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، أي منيع الجناب لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه، حكيما أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم. ثم أورد ابن كثير رحمه الله روايات في ذلك، وعلى رأسها رواية ابن عباس، لكن خلاصة الروايات على هذا القول ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنته ودار كرامته. قال تبارك وتعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، اختلفوا في حقيقة أمره، واختلفوا في قضية قتله. لا إله إلا الله. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا، استثناء منقطع لأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها كما تعلمون، أي لا يتبعون إلا الظن، أي لكن اتباع الظن هو شأنهم وحالهم، واضح؟ كقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس لم يكن من الساجدين. ومنه قول الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. فاليعافير ليست من جنس ما قبلها كما تعلمون، وهذا كثير. ومنه قوله تعالى: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. نعم، والظن ها هنا بمعنى الشكوك والأكاذيب والأراجيف. ومر معنا إطلاقات الظن في القرآن يطلق بمعنى اليقين، ومنه قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية، ومنه يظنون أنهم ملاقو ربهم، ومنه قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة. ويأتي بمعنى الشك كهذه الآية، ويأتي بمعنى ماذا؟ يأتي بمعنى التهمة وما هو على الغيب بظنين أي بمتهمين. واضح؟ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. فبعدما زعم اليهود أنهم قد قتلوه، ما الذي وقع؟ على الرواية التي ذكرت لكم في ذلك المنافق يهوذا، قالوا مختلفين فيما بينهم، إن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ بعد الصلب والقتل قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. إذن هناك اختلاف قديم في أمر عيسى عليه السلام، وخصوصا بين النصارى، إلى أن بالغ بهم الاختلاف بين طوائفهم، هل رفع بناسوته ولاهوته؟ لأن بعض النصارى يزعمون أنه هم يصدقون بقتله، قبحهم الله، ولكن يقولون رفع بعد 3 أيام، فاختلفوا هل رفع بالناسوت واللاهوت أم رفع باللاهوت دون الناسوت فقط، فهم؟ كذلك اختلفوا فيما بينهم، هل هو ابن الله أو هل هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، أو هل هو 3 وهذه العقائد الباطلة كلها ذكرها القرآن الكريم، كلها قد ذكرها القرآن الكريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله 3، أليس كذلك؟ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، هذا الاختلاف سار عبر التاريخ بين طوائف النصارى، حتى إن بعضهم يكفر بعضا، والعداوة سارية بين طوائفهم، وذلك لأن الأناجيل التي كتبت بعد رفع عيسى حسب عقيدتنا، بعد رفع عيسى عليه السلام بقرون، ولذلك حصل بينهم الخلاف في أمر عيسى والخلاف في المعتقدات إلى غير ذلك، حتى قال بعض النصارى الذين آمنوا وأسلموا، قال لي أنا شخصيا قل أن تجد نصرانيا يتفق مع نصراني، وهذا نصراني أسلم، نصراني عربي من الشرق، من الشرق الأوسط، جمعني الله به بعد إسلامه وتطارحنا عقائد النصارى، فقال لي يا شيخ قل أن تجد نصرانيا يتفق مع نصراني. وهذا يدلك على ما بينهم من الاختلاف الشديد. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وممن توسع في هذه القضية من المفسرين البقاعي رحمه الله، ومن المتأخرين صاحب محاسن التأويل، لمن أراد أن يقرأ صفحات حول هذا الموضوع المتعلق بقتل اليهود لعيسى حسب مزاعمهم، وما يتعلق بعقائد النصارى إلى غير ذلك. لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هذا رد عليهم، رد على اليهود ورد على النصارى أيضا. وما قتلوه يقينا أي قتلا يقينا، أو وما قتلوه متيقنين بل شاكين متوهمين، بدليل كما قلت لكم أنهم اختلفوا إذا كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإذا كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ سواء على القول الذي ذكرناه في ذلك المنافق أو على ذلك الشاب الذي فداه بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ومن أدلة الرفع، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله كثيرا من الأحاديث في نزول عيسى في آخر الزمان، والنزول يلزم منه الرفع قبله، أليس كذلك؟ من الأحاديث ما رواه البخاري: ليوشكن، أو يوشك في بعض الروايات، أن ينزل المسيح ابن مريم فيقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى تصير السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، هذا في آخر الزمان. بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه، وكان الله عزيزا لا يغالب جل وعلا، عزيزا في ملكه حكيما في أقواله وأفعاله وتدبيراته. ومن حكمته ولطفه ما دبره لنبيه عيسى عليه السلام بعد أن حاول هؤلاء اللئام الاعتداء عليه، هذا من مظاهر حكمته ولطفه جل وعلا. وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. حتى لا نطيل وقد أطلنا، للمفسرين قولان معتبران في هذا الضمير: وإن هنا نافية بدليل إلا بعدها، كما قال الناظم: وهل وإن وما للنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها، وقد مر معنا تقرير هذا في دروس خالية. أي وما من أحد من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب، فالجار والمجرور متعلق بنعت لمبتدأ محذوف كما ذكر صاحب روح المعاني وغيره. على القول الأول الضمير يعود على عيسى عليه السلام، أي وما أحد، أو وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن، وهذا فعل، إلا والله، فاللام موطئة لقسم محذوف، إلا والله ليؤمنن بعيسى، إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، أي قبل موت عيسى بعد نزوله في آخر الزمان. فهمتم المعنى؟ كما ذكرنا في الحديث: يوشك أن ينزل المسيح ابن مريم، الحديث. إذن الضمير هنا يعود على عيسى، بمعنى ما من أحد من أهل الكتاب إلا وسيؤمن بعيسى عليه السلام في آخر الزمان. واضح؟ وما من أحد من أهل الكتاب إلا والله ليؤمنن بعيسى قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام بعد نزوله إلى الأرض. وتعلمون أنه سينزل إلى الأرض، اختلف العلماء، قيل يكمل الأربعين، أي سيمكث 7 سنين، لأنه رفع وهو ابن 33، وبعض العلماء قال يمكث 40، والقول الأول أشهر، إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذا القول قال به كثير من المفسرين، ورجحه إمام المفسرين ابن جرير، وتبعه على ذلك الإمام ابن كثير. إذن هذا القول الأول حتى لا نطيل. القول الثاني أن الضمير يعود على الكتابي، أي وما من أهل الكتاب، قالوا يعود على الكتابي لأنه مدلول عليه بقوله وإن من أهل الكتاب، يعود على الكتابي المدلول عليه بقوله وإن من أهل الكتاب. فهمتموه؟ الحمد لله، مدلول عليه بما قبله تقدير الكلام. وما من أحد من أهل الكتاب يهوديا كان أو نصرانيا إلا والله ليؤمنن بعيسى قبل خروجه من هذه الدنيا، أي قبل خروج اليهودي أو النصراني من هذه الدنيا، يؤمن به ماذا؟ عبد الله ورسوله. فاليهودي يؤمن به رسولا على رغم أنفه، بعد أن كان مكذبا له ومدعيا فيه أنه ابن الزنا، أنه ابن الزنا عياذا بالله. والنصراني الذي يعتقد فيه تلك العقائد الباطلة والآراء السافلة يؤمن به عبد الله ورسوله. فهمتم المعنى؟ أي يؤمن به أنه عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وكلا القولين صحيح في ذاته، في ذاته. فلذلك ذكرهما المفسرون رحمهم الله رحمة واسعة. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بأنه قد بلغهم رسالة ربه وبلغهم أنه عبد الله ورسوله ودعاهم إلى التوحيد ونبذ الشرك والنديب. ولكن اليهود كفروا به وكذبوه وحاولوا قتله كما مر معنا، والنصارى اعتقدوا فيه تلك الاعتقادات الباطلة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى، قال ربنا تبارك وتعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، كما قال تبارك وتعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمتم فيهم. قال قبلها: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. أليس كذلك؟ وقال في سورة المائدة: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هو قد برأ الذمة. ولذلك قال تبارك وتعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يكون شهيدا على اليهود بأنه ماذا؟ بأنه قد بلغهم رسالة ربه وبأنه قد دعاهم إلى التوحيد ونبذ الشرك والنديد. ويكون أيضا ماذا؟ شهيدا على النصارى بأنه ليس ابن الله وليس ثالث ثلاثة وليس ماذا؟ وليس هو الله كما تزعم طائفة منهم، بل هو عبد الله ورسوله لا إله إلا الله. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. واصل القرآن الكريم الحديث عن فضائح اليهود وجرائمهم، فقال بعدها: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي فبسبب ظلم اليهود، سموا يهودا لأنهم هادوا بعد عبادة العجل كما مر معنا بدليل قوله تعالى: إنا هدنا إليك، وهذا يدلك على أنهم بعد أن عادوا وتابوا لم يثبتوا، بل عادوا إلى الإجرام وعادوا إلى محاربة الله تبارك وتعالى بأنواع المعاصي والذنوب، أسأل الله السلامة والعافية. فهذا تسجيل عليهم بأنهم قوم متمردون بوحي الله مستخفون. فبسبب ظلم من الذين هادوا جاءت العقوبات كما مر معنا. فبما نقضهم ميثاقهم، قلنا العقوبات، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وعاقبناهم بأنواع العقوبات. هذا السياق في هذه الآية مكمل لما قبله. فبظلم من الذين هادوا حرمنا، هذا من العقوبات زيادة على ما ذكرنا، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. تدل الآية على أن هذه الأمور لم تكن محرمة عليهم ابتداء عند نزول التوراة، بل ما حرمت عليهم إلا عقوبة لهم. ولذلك علماؤنا رحمهم الله يربطون هذه الآية بآية الأنعام المنزلة في مكة المكرمة، لأن سورة الأنعام نزلت بمكة. قال تعالى في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم، هذه الطيبات، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما زين إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، أليس كذلك؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل من فرجت قوائمه حلال لليهود، وما لم تنفرج قوائمه كالإبل والبط والإوز واضح والنعام فإنه محرم عليهم عقوبة لهم، واضح؟ هذا هو المعنى، فاحفظوها معاشر الطلاب، كل من فرجت قوائمه حلال وعكسه حرام، فهمتها؟ الحمد لله. فحرم الله عليهم الإبل والنعام والبط والإوزة وما كان مثل ذلك مما لم تنفرج قوائمه عقوبة لهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم، جميع الشحوم محرمة إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا التي هي المصارين الأحشاء المصارين أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، لماذا يا رب حرمت عليهم ذلك وقد كان حلالا؟ ذلك جزيناهم ببغيهم. وماذا قال هنا؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم، أي حرمنا عليهم ذلك بصدهم عن سبيل الله كثيرا، وبصدهم عن سبيل الله، وبصدهم عن سبيل الله جمعا كثيرا، صدوا أنفسهم عن الحق وما اكتفوا بذلك بل صدوا خلقا كثيرا عن دين الله تبارك وتعالى، وهذا ديدنهم عبر التاريخ إلى زمانك هذا. فالدعاة إلى الإباحية والدعاة إلى التمرد على رب البرية وعلى قانون السماء هم هؤلاء النورانيون والماسونيون والصهاينة المعتدون، وهذا تاريخهم. واقرأوا تاريخ النورانيين وتاريخ الماسونية وتاريخ الصهيونية العالمية حتى تعلموا حقائق هؤلاء وأنهم قد تجذر فيهم الخبث والشر والتمرد على الله والتعاون مع إبليس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبصدهم عن سبيل الله صدا كثيرا أو جمعا كثيرا، فكثيرا واضح على هذه الأعاري. وبصدهم عن سبيل الله جمعا خلقا كثيرا، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا، حرم الله عليهم الربا كما حرم على في جميع الملل التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذكر العلماء أن الربا محرم عليهم بنص التوراة في سفر الخروج كما ذكر صاحب التحرير والتنوير، وأخذهم الربا. ولكن سبحان الله، ملوك الربا عبر التاريخ هم اليهود، ملوك الربا ودعاة الربا وصناع البنوك هم اليهود في أوروبا، ثم انتشر ذلك في العالم حتى استفحل في العالم الإسلامي عياذا بالله. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، قد حرم الله، قد حرمه الله عليهم في التوراة وقد نهوا عنه. وسنقرأ كلاما للإمام ابن العربي تحت هذه اللفظة، وقد نقله الإمام القرطبي أيضا. هاتي، جزاك الله خير. قال الإمام ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون، وقد بيّن الله في هذه الآية أنهم قد نهوا عن الربا وأكل المال بالباطل، فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت، وإن كان خبرا عما أنزل الله على موسى في التوراة وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا، فهل يجوز لنا معاملتهم؟ انظروا لهذا السؤال المطروح، فهل يجوز لنا معاملتهم لأنهم يتعاملون بالربا؟ هنا فقه عظيم، لولا أن الدرس قد شارف على الانتهاء لعلقت عليه. قال فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا؟ قال فظن الطائفة أن معاملتهم لا تجوز. ذهب بعض الفقهاء إلى أن معاملتهم لا تجوز، وعبر عن ذلك الإمام بقوله ظنت. قال وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد، هذه هي علة التحريم على رأي هؤلاء. قال والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة. قال الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا نص. قال الإمام سيأتي بعلة أخرى. قال وقد عامل النبي اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله، ثم قال والحاسم لذلك، والحاسم لداء الشك، والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، مع أهل الحرب. لذلك قلت لكم فيه فقه. قال وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجرا، وذلك من سفره، وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم. فإن قيل كان ذلك قبل النبوة، قلنا إنه لم يتدنس قبل النبوة بحرم، لا إله إلا الله، ثبت ذلك تواترا، ولا اعتذر عنه إذ بعث، ولا منع منه إذ نبئ، ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته، ولا أحد من المسلمين بعد وفاته، فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى وذلك واجب، وفي الصلح كما أرسل عثمان وغيره وقد يجب وقد يكون ندبا، فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فمباح. الله أكبر، انتهى كلامه. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل أي بوجوه الحرام كالنصب والاحتيال والرشوة والسرقة ونحو ذلك، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهم أصحاب كما في زماننا هذا صناع القمار وصناع مخادع القمار المسمات بالكازينوهات وما إلى ذلك، هم اليهود. وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم، انظروا إلى إنصاف القرآن، وأعتدنا للكافرين منهم، أخرج المؤمنين منهم عبر التاريخ، وعلى رأسهم في زمان النبوة الحبر اليهودي الذي أسلم رضي الله عنه عبد الله بن سلام، ومنهم تعلبة بن سعية، ومنهم أسيد بن عبيد رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وأعتدنا للكافرين منهم، مر معنا أن التاء أصلها دال، وأعددنا بدليل الإعداد، نقول الإعداد، ولكن التاء أخف بعد دخول ماذا؟ بعد دخول الضمير. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا ماذا؟ مهينا ولا أليما؟ وأعتدنا للكافرين منهم عذابا، عذابا أليما أي مؤلما، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الراسخون، هذه الآية الكريمة مؤكدة لخاتمة تلك، وأعتدنا للكافرين منهم، هذا المستثنى أكده بقوله لكن الراسخون، فانتبهوا لكلام ربكم. والرسوخ هو التبات والتمكن، فلان راسخ أي ثابت متمكن، ومنه قيل للجبل راسخ، جبل راسخ، ومنه قيل للشجرة هذه شجرة راسخة حيث لا تزعزعها العواصف ولا الرياح، واضح، بل حتى الجوارف المياه، بل حتى جوارف المياه لا تحركها لشدة رسوخها لتعرقها في الأرض. مفهوم؟ والعالم الراسخ هو العالم المتحقق المتمكن في العلم المجتهد المفتي في النوازل، كعبد الله بن سلام في دينهم، واضح، ومن مضى في تاريخهم من المؤمنين. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون منهم. الإمام في روح المعاني جعل هذه الآية في أهل الكتاب، في اليهود، أهل العلم أدخل معهم في قوله والمؤمنون، أدخل معهم كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون من أصحاب الرسوخ من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مفهوم المعنى؟ ومن شاك لهم من أصحاب الرسوخ والتمكن في العلم والاجتهاد والفتوى، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية ومنها التوراة والإنجيل والزبور وما أنزل إليك، يؤمنون هو خبر المبتدأ، لكن الراسخون مبتدأ خبره، يؤمنون بما أنزل إليك أي بالذي أنزل إليك والذي أنزل من قبلك. ماذا قال بعدها؟ والمقيمين الصلاة. اختلف العلماء في إعراب المقيمين على أقوال، ذكر القرطبي منها ستة أقوال أظهرها قولان معتبران، الأول لسيبويه وأكثر البصريين، والثاني للكسائي ومن قال بقوله من علماء الكوفة. القول الأول أنه منصوب على التخصيص بالمدح، أي وأمدح المقيمين، وهذا شبيه بما مر معنا في البقرة والصابرين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله والصابرين، منصوب على المدح، قد مر معنا تقرير هذا على التخصيص بالمدح. القول الثاني قول الكسائي، قال معطوف على قوله ما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل إليك ويؤمنون بالأنبياء المقيمين للصلاة، والمقيمين الصلاة أي يؤمنون بالأنبياء الذين يقيمون الصلاة، هكذا يخرج قول الكسائي رحمه الله تعالى. فهمتموها؟ نعم. لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. محمد فهمتها؟ نعم. وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، ثم قال والمؤتون الزكاة، كل هذا مدح لأهل الكتاب المؤمنين، والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. ما هي عاقبة هؤلاء؟ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وصف الأجر بالعظمة، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جعلني الله وإياكم من هؤلاء وجمعنا بهم في جنات النعيم، وأكرمنا برؤية وجه الله تبارك وتعالى، وأكرمنا بدخول الجنة والاستمتاع بملاذها وما أعده الله جل وعلا فيها لعباده الصالحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن ينور بصائرنا بالإيمان، وأن يرفع الوحشة بيننا وبينه، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن لا يعاقبنا عليها بقسوة قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، ونور بصائرنا بالقرآن، واستعمل جوارحنا في طاعتك يا رحمن. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المباركة ولآبائنا ولأمهاتنا، واغفر لأجدادنا وجداتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأبنائنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا. اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا وطلابنا وأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أطل أعمارنا حتى نختم هذا الكتاب برحمتك يا كريم يا وهاب. وصل اللهم وسلم على سيد الأحباب وعلى آله وصحابته الكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.